إذا رجت الأرض عجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة حضرة النبي طلع على حبل النبي اللهم احفظك فيه وفتوى ليس لوقعتها كاذبة حبل النبي حبل الله خافضة رافعة إذا وجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب ميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون وحور عين كالدمع Well, Thank you. صراط الذين أنعمت عليهم صلى على النبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة.